إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع إسماعيل سالم من دمياط بعث برسالة يقول فيها: لماذا أضاف الله سبحانه وتعالى الصوم إليه في قوله سبحانه في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ وهل يستطيب سبحانه وتعالى الروائح مع كونه منزها عن الحوادث؟ يجيب عن الرسالة الأستاذ الدكتور محمد حسنين البطح، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وبعد، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والحديث يبين أن كل عمل من أعمال الطاعة والعبادة له ثواب محدد يأخذه الإنسان إذا عمله إلا الصوم، فإن الله وكل تقدير ثوابه إلى فضله ورحمته، والكريم إذا تولى الثواب اقتضى ذلك عظمة الثواب. وإنما أضاف الصوم إليه تعالى دون غيره من الطاعات، فذلك لأمور نبه إليها العلماء، منها أن الصوم لا يقع فيه الرياء، لأنه هو العبادة التي تخفى على الناس، ومنها أنه سبحانه انفرد بعلم مقدار ثوابه، أما غير الصوم فقد أطلع بعض الخلق على مقدار ثوابه، ومنها أن الإضافة للتشريف كقولنا على المسجد بيت الله، مع أن الكون كله ملك لله. الأستاذ الدكتور، وهل يستطيب سبحانه وتعالى الروائح مع كونه منزها عن الحوادث؟ الأسلوب جار على المجاز، بمعنى أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك عندنا، أو أن ذلك في حق الملائكة، وأنهم يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما نستطيب ريح المسك، أو أن الله تعالى يجزيه في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك، كما يأتي الشهيد وريح جرحه يفوح مسكا. وهذا الرأي رجحه الإمام النووي، أو أن الخلوف أكثر ثوابا من المسك المندوب إليه في الجمع والأعياد. هذا، وبالله التوفيق. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور محمد حسنين البطح، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين.